كتاب صفة الصلاة أف كتابها بحث هندت كات فانوش كوا تتكرن بغنبري كوا كريا صبابت خليل. حديث 402 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله خد جرازي بتشوي بابوي شكيستوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بغنبر صبابت خليل كان يرفع يديه هردو دست قبلن دتكرن حذو منكبيه مقابل هردو ملتخو إذا افتتح الصلاة هكر دست بنفيجي كرم وإذا كبر للركوع هروصى هكر قد با الله أكبر بابتتا ركوعي جارك وديه صدست قبلن دتكرن وإذا رفع رأسه من الركوع وهكر سريخوش ركوعي جبلن دتكرن رفعهما كذلك أيضا هو صهردو دست قبلن دتكرن أتئنانا مقابل هردو ملتخو وقال ودابيجت سمع الله لمن حمده يعني او كسي مدحت خديكرين خدي تعالى قبيلكرين مدحتوي ربنا ولك الحمد اي رب ما مدحا هربو تبن وكان لا يفعل ذلك في السجود وبيغنبري صلابة خدي لابن افتشتهات سجدي لنتكر يعني وقت التم يبو سجدي جاركالي دست قبل النتكر هروسا وقت سريخوش سجدي جراكر دست قبل النتكر